بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من احتبس فرسا في سبيل الله. باب د بیان د فضیلت دا چا کی چې یو اسد الله بلار کې هغه وقف کی او پاغي باندې یو مجاهد جهاد فی سبیل الله کوي. لقوله تعالى ومن رباط الخيل سورة انفال آیات ته الله رب العالمين وی دی کفار لتا سوزان تیاروي اسلحه ور لتیاروي ومن رباط الخيل د ساتلو د اسونو نه دا ور لساتي د دې مقابله د پاره. وبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال سمعت سعيدا المقبورية يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله كأش وقف بندك يو أسد الله بلاركي مخدر التي رشمي فباب وقف الدواب والكراع والعروض والصامتكي جمهور اهل علم وای چې وقف د اشیاء منقوله جائز دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نو قائل د مسلې تفصیل درل شوی او د جمهور په دلایلو کې یو دلیل دا حدیث هم دی. من احتبس فرسا فی سبیل الله ایمانا بالله وتصدیقا ببعده په الله ایمان ساتي او په الله په وعده باندې تصدیق کوي رښتینواله کوي فان شبعه وریه وروثه وبوله فی میزانه یوم القیامه نو دی اس مړیدل بیر چې دی کومه غیا او خبر کوي او د په اوبو باندې خړوب کیدل دی چې کومه بور کوي او بکایي او د دې خاصنا او بول دا به د په تل ادنی کو کی پرز د قیامت باندې دا ټول به د پار نه کوي حسابيږي. باب اسم الفرس والحمار باب د په بیان د دې کې چې اس او خر له نوم کې خدای شي مطلب دا چې اس او خر یا بل زناور لنون کې خودل جایز او مباح دي. لکه دی باب کې احادیث ذکر کی د ابو قتاده رضی الله عنه د اسنوم او جراده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خر نوم عفیر. دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحه رضی الله عنه یو اس چې اغیله به مندوب په هغه باندې سفر کړو مزل په کړو دارنگی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخی لبا عضباء جدعاء او قصواوے لکی دیشو لکا رسط احادیث کی براشی. وبه قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا فضیل بن سلیمان عن نبی حازم عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن نبیه انہو خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتخلف ابو قتادہ مع بعض اصحابه وهم محرمون وهو غیر محرم فرأوا حمارا وحيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادة الذي أسبب جراده فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل وأكلوا فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. دا حدیث بار بار تاسو لمخ کې تیر شوی دی مرارن او تکرارن. کتاب جزاء السید کې 1821 نمبر باندې، بیا 1822 نمبر، 1823، 1824. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا ابي بن عباس بن سهل عن ابيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف وقال بعضهم اللخيف بخاسر بالخاء. سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه وي النبي كريم صلى الله عليه وسلم زمون فباخ يو أسو یا غیلہ بے لحیف یا لحیف بے یا پخاسر لخیف یا لخیف دا حدیث دا سند پر اعتبار تر اہل علم و ذکر کری دا اغا حدیث انہیں کہ امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ پر مصنف رحمت اللہ علیہ باندی پر اغیق انتقاد کردے او دا انتقاد پر خپل محل کردے کم اعتراضات چھے امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کردی دی اعتبار د اسانید سره په بعضی روایت نو پاغي کې د ټولو نقوی چې اهل علم ویلي چې په یو ځای کې په امام بخاری باندې دا اعتراض قابل قبول دی غدا دې ذکر دی په سند کې بعضی راویان وتکلمن فيه راغلي دي د مصطلح په درسونو کې مفصل موږ داغي جوابات کړی دي بهر حال که هر شي حدیث د احکام سره تعلق نه ساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اس لحیف یا لحیف موږ کشو کنه شو نو کوم حکم شرعی پر ایمان بنا کیږي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع يحيى بن ادم قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردت فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده معاذ رضي الله عنه جزء النبي صلى الله عليه وسلم سرا داغي په خربان دي رست ناسوم چلی خر لبی عفیر وی ویمال ویلو اے معاس هل تدری ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله اے معاس تالا پتلا چلی اللہ حق پا دی بندگانو سرے او دی بندگانو حق پا اللہ باندی سرے قلت الله والله ورسوله اعلم ماوی اللہ ورسول خطوی گی مالا پتنشلا قال فإن حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فاللہ حق پا خلو بندگانو دادی چی یوازی دی اللہ بندگی و عبادت بکی او ذا الله سر بس شيء نشركي وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا او ذا بندگان حق رب نداني شكل دي موحدين وذا الله سر يشرك نيكرن والله بعذاب وسزا نور كي فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس وما ويني في إذا الله في غمبر ذي خبر زير خلق لنوركم قال لا تبشرهم فيتكيدوا نبي السلامي نزير مورك وبياب خلق فريبان اعتماد وبروسو في عمل بفريدي ريقه عمل كي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن انس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما رأينا من فزع وان وجدناه لبحرا الحديث بار مخيطير شو كتاب الهبة كبدر لتير شمدو 1627 نمبر باني باب ما يذكر من شؤم الفرسي باب دې په بیان دا وکی چې د اسد سپیروالی ذکر پکې راغلی نو حمست ذکر پکې راغلی او به قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما شؤم في ثلاثه نحوست كشرتوين په دې دریو سيزونو کې في الفرس والمرأة والدار فاسكي دارنګ په خزه او کور کې مطلب د حدیث دا ده عام اهل علم او شارحین حدیث دا مقصد دا ذکر کوي چې پس شي کې نحوست او سپیرواله نشته بل فرض او تقدیر کا شرط وین او فدیدری او سیزونو کې بوي او بعض اهل علم ذکر کړي چې مطلب دا ده چې نحوست اړو پس کېشته نه البته اثرات د نحوست او د سپیرواله په فدیدری او سیزونو کې موجود دي شي چې او اس دی واغستو او اس ناکار او خطو د سورلۍ قابل نه دي مړی بیا دومره زر بدلول ګران دي دومره زر دا دوباره پچا خرصول نه شي او بدلول نه شي نو دا تا د پاره باعث د مشکلات او د پریشانی دي دا شانتی یو خزه نکاح دی ور سره وکړه هغه بد اخلاق او وتا بد زبان او وتا د خاون تابعداري نه کوي نو په مصیبت باندې ټول عمر د پاره اخته شوی دا څه نه شي کولی چې د طلاق ورکی او بیا د دې په باندې بل خزه تعالی دا شي د اخلاق او خاوند ملاويږي زلام کول عمر د پاره د مشکلات او د پریشانی باعث نه او دا رنګ کور دي چې داغي گاونډیان خراب خلق دي او طالب کی سہولیات میسر نه ني مزر کور بدلول نام آسان کار نه غریب شړې په زندګۍ کې یو کور وي نو ټول عمر د پاره د مصیبت او پریشانی د پرې کې باخته شي نو نحوست او سپیروالې په سنسیت کې نشته البته اثرات په دې دریو سيزونو کې موجود دي چې کله په کډام مواصفات راشي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء كداس في روالي ونحوست بس شكيوه ففي المرأة والفرس والمسكن فداب بيا فخزكي فأس أو كوركيوه خزكي ونحوست دابة بدخلاكي أولاد نفيدا كيجي دارنگ فأس كي بدابة باغي سورلي نشيكولي او ناکار دی او کور دا چې گاونډیانې ناکار دی. باب الخیل لثلاثه باب دی په بیان دی کی چې اسونه خود دریو کسانو د پاره دی، مطلب دا اغه له اجر او ثواب ملاویږي، باقی خو سید دنیا غزینت او سامان نه. وقول الله والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه اسونه او خچر او خرونه وی دا دی لپاره چې تاسو سواره شئ په دې سورلی په وکړي او د لپاره د خایس می. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. اسونه د دریو کسانو لپاره دی، یو د لپاره اجر دی، بل د لپاره فرض دی، او بل باندې وبال دی. احاديث کتاب المساقات کې په باب شرب الناس والدواب من الانهار کې 2331 نمبر باندې تاسو ته ورشوي. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فاصالها لها في مرج او روضه فما اصابت في طيلها ذلك من المرج والروضه كانت له حسنات ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت له ارواثها واثارها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء. نواء معنا دادا الدشمني دا پاري ساتلی وجه مسلمانان سبب دي دشمنيكم ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاضة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كتاب المساقات في حديث ترشب وزاحة الشبع. باب من ضرب دابة غيره في الغزو فغزا و جهاد کی دبل چا ساروے والے و ٹکول کی داغ سر تعاون و امداد کے داغ سورلی دا ساروے دے مزل نکی درست و نتر ڈبور کی و دا جائز دی پنی کے ممانعات نشتا. حدیث جابر رضی اللہ عنہ پنی کی ذکر کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا اخلا ڈبور کرو نو آغا بیا روانو زکا والی مزل نکول اٹھولو نبرستو بیا بدٹولو نمخیو. وذا حديث جابر رضي الله عنه بار بار تاسل ذكر شو. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله الانصاري فقلت له حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سافرت معه في بعض اسفاره. قال ابو عقيل لا ادري غزوه او عمره. لا بدر ليس غزا ذكر كيا عمره. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل. قال جابر فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك زما يوسر أخو أرمك ولك ريشي أحمر لا أو يا ولك ريشي ما خالت حمرته سواده شدا غد دي سروالي سر توروالي بباز تكسوري ود سروالي دو وجن لسي توروالي طرف لمعي دي دل أرمك وي ليس فيها شيء فاغي قبل نخنوا والناس خلفي خلق ما فسيروس. فبين انا كذلك قام علي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا ادريد النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك ادريغا فضربه بصوته ضربه فوطب البعير مكانه. نبي صلى الله عليه وسلم تخبل جابك باني اخل دغوركو بده يخطوك تخبل زي. فقال اتبيع الجمل قلت نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه فدخلت عليه وعقلت الجبل في ناحية البلاط تجمعات فخواك شكم دقات وفرش جور شبه وداغي سر والماخ بالأطلاله. فقلت له هذا جملك. نبي الإسلام لم يجد أستاذ أخذ كم من درماني سفر في خرس كده. فخرج فجعل يطيف بالجمل. نبي الإسلام روت جمعاتنا بدي أخي شكر والو ويقول له الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب فقال أعطوها جابرا ثم قال استوفيت الثمن. قلت نعم. قال الثمن والجمل لك. باب الركوب على دابة صعبة والفحولة من الخيل. باب دې په بیان دی چې په هغه سرکش او شرارتي ځناور او سورلي باندې مزل کول هغه باندې سورلي کول دا رنګ په نر اسمان دي سورلي کول دا جایز دي پرې کیسه معنی نشته وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحول لانها اجرى واجسر راشد بن سعد وي وي سلف يو صحابه اكرام او تابعين اغيب دا خوخه غنلا يفاغنر ساروي باندي باغي باندي دي سفرو كي باغي دي سورليو كي لانها اجرى واجسر ذکر ذات تیز رفتار او زړورومي خلاف د مادي او د مؤنث سره نو سلف او غریب باندې سفر کول خو خپل مذکر باندې وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس بن مالك كان بالمدينه فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس لابي طلحه يقال له مندوب فركبه وقال ما راينا من فزع وان وجدناه لبحرا دا حدیث اوس مخکې در لتیر شو 2857 نمبر باندې او مخکې بار بار تیر شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم ابو طلحه رضی الله عنه پرې اسمان دي سورلی کړو او مخکې روایتو کې تیر شو چې دا سرکش روان او نبی اسلام چې سورلی شروع کړو سم شو بیا باب سهام الفرس باب د بیان د برخي او یې د اس کې یو کس میدان د جهاد لپاره اسمانه وته او بل پیدل وته نو د پیدل لپاره به څومره حصہ په غنیمت کې ملاویږي او کم چې په اسمانه سور ده وقال مالک یسهم للخيل والبراذین والبراذین منها امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سبور کول شعام و سنلا او ترکیه سنلا براذین جمع د برزون د برزون او اصل وای چې ترکی وی یو خاص نوع ده فجئتول دفارة غنيمتك برها وإسوي لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها الله رب العالمين دا خيل عام ذكر كله دا قيد ورسل رشتة دا تركي دي عربي دي دا فلانين نسل دي ولا يسهم لأكثر من فرس أو إساو برخ بنشور كولي دي يو أسن سوا بالله دا مذهب دي جمهور أهل علمه فيو سريزان سر ميدان دا جهاد لدوايا دري أسن بوتلي دي چرت دا یو کمزور یو ستړی شنو په دې بل بمزل کوم دا یو مړ شنو په بل باندې بمزل کوم یا په یو باندې خپل دې په بل باندې ځان تر سامان نه یخیږي په دې جمهور اهل علم مذهب دا چې په غنیمت کې بدله صرف د یو اسبرخه ملاویږي دا نه چې دوه درې بوتلې نو هر یو له جدا جدا وي او امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه او په مذهب حنفي کې قاضي ابو یوسف رحمه الله دا غیر رائے دادا چې نه هر یو اصل به جدا جدا برخه ملاویږي نو که یو اصل به تل دا جدا برخه دا کدوري نو داغي په مناسبت بور لد دو برخه ملاویږي کډیر دي کډیر مبارکي سنه دي ملي تر دو پوری ویلي چې دو کې بور لبیا ډبل برخه ملاویږي د اصل وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما نبی صلی الله علیه وسلم د اسد فار دوه سی او برخه مقرر کړي او په دې باندې چې کم کس ناس ته شه سوار چې ورلوي د دې مالک د پاره یو برخه دا د جمهور اهل علم او د صاحبین مذهب دی چې کم شه سوار دی په اس باندې سور دی میدان د جهاد لو دی نو غنیمت کې بدله درې برخه ملاویږي دا دوه برخه د اسد او دا یو ده او کم چې پیدل کړي نو غلب یو ملاویږي مذهب دې د جمهور اهل علم حتا چې د صاحبین قول دې په مذهب حنفي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه څوک په اسمان سور وي د پاره به دوه برخه وي یو برخه د ده او یو د استا او چې کوم پیدل وي نو غلب یو برخه ملاویږي حدیث دلیل صریح د جمهور د پاره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال کوي دا حدیث نشغی کراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فارس لپاره دوه برخې مقرر کړې وي او کم چې پیدل یې غلې یو امام احمد او امام ابو داود رحمت الله عليه حديث ذکر کړل دی چې نبی صلی الله علیه وسلم اعطى الفارس سهمين واعطى الراجل سهما. چې کوم په اسمان سور کسته شه سوار نو اغله دو برخې په غنیمت کې ور کړی او پیدل لیو. خو دا روایت د سند په اعتبار سره ضعیف دی او دا حدیث صحیح نه دی چې جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. باب من قاد دابه غيره في الحرب. په جنگ کې د بل چا ساروي او د بل چا سورلي راخل نام جایز دي. هذا يقود قودا تعديل ویل شي چې مخکې نه ساروي نیول او راکاږي ساروي رسو ته مخکې او سوق ته دي نقيض رازي دي عكس چې د رسو طرف نه ساروي شري شابک تور پر راغستې چوکا او ساروي در نه مخکې روان دي. دا جایز دي چې په میدان جهاد کې په حالت د جنگ کې تا د بل چا ساروی د مخ کې نیولې راکاږي. حدیث به ذکر کې پرې باب کې چې ابو سفیان ابن الحارث رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خچرې هغه واګې نیولې او د دې ته مخ کې هغه ورپسې و د حنین په غزا او جهاد کې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن ابي اسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لا. قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. براء بن عازب رضي الله عنه لو ليش في حنين فرز بني تاسو تخطيط دي ويد النبي الاسلامنا براء رضي الله عنه جواب ورفي ولكن رسول الله لم يفر. النبي الاسلام كنوا تخطيط لكم صحابه الكرام عارضی طور باندې تخلیلی مونږ د الله پیغمبر په جهاد کې ثابت قدمو. ان حوازن کانوا قوما رماتا وانا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رايته وانه لعلى بغلته البيضاء وان ابا سفيان اخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. احاديث في كتاب المغازي في جلد ثاني كي تسلتي رشوه مصنف رحمه الله عليه في مستقل ترجمه الباب قائم كلو باب قول الله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم 4315 نمبر باندي. باب الركاب والغرز للدابه ساروي لپاره ركاب او غرز جوړول دا جائز دي. رکاب او غرز دواړه مترادف نی او بعض پکې فرق ذکر کړي چې رکاب غیله وي چې د اوسپنی یا د لرګي نه جوړ شوی او غرز غیله وي چې د چمړي او د سرمنی نه. رکاب کله چې سره د رکاب دی ویل کېږي چې د ساروی د کتی او د لمتی سره چلان د کم تال غونتي رازوندي او کله د سوارلۍ له سوق ورخیږي نو په دې کې خپکی دی له رکاب وای. دا به کله د لرګي او د اوسپنی نه عربو جوړولو او کله به صرف د چمړي او د سرمنی نه وو. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز. نبي عليه الصلاه والسلام چې بکله په پالان په غرکاب کې خبردن نکا واستوت به ناقته قائمه او خبه بالکل ادره ده برابر وشو اهل من عند مسجد ذي الحليفة. نو ده ذي الحليفة ده رجمات ده خوانه بنبی صلی اللہ علیہ وسلم حرامو تدلو تلبیه بیووی. کتاب الحج کی در لده حدیث 1514 نمبر مانی تیر شوه. باب رکوب الفرس العریه یا باب رکوب الفرس العریه باب ده بیان ده دیکی چو پشاتور اسبان دی سور لیکول دا غیر پاسه سزین مننی سګدای او اسباب د بیان لنی جوړي او پشاتور اسمان د سورلیو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې کړی. او به قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال استقبلهم النبي صلی الله علیه وسلم على فرس عري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلق لمخ لراغلو او پشاتور اسمان د سورو ما عليه سرج في عنقه سيف سپاره اسمان سزین نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غاړه کې تور راویزان دوا. مدینه منوره کې افواخ ورشو چې دشمن راځي. نواز سید العالمین صلی الله علیه وسلم د بهادر او د شجعان او سردار یوازې د دشمن تر کوم طرف نه چې خوفناک आवाज راغله ولاړو صحابه کرام چې ترسو خبرې دل نبی صلی الله علیه وسلم په شاتو اسمان در روان دي او په غاړه کې تورا ویزان ده ده وغیل وی ره گئی ما فکر مکوی سنشتا. باب الفرس القطوف رسوس رفتار اسمان دی مزل کول چناراس تا اسوی او پا مزل کی رووی. و به قال حدثنا عبد الاعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك ان اهل المدينة فزعوا مرة مدنی والا باندی اوزل یر راغلی و دا حدیث مخی در لطیر شو بلکی بار بار ذکر شو. انس رضی اللہ عنہ دا روایت فرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحہ نبی الاسلام دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیو اسمان سور شویو کان یقطف او کان فیه قطاف چغن عراس تو تیز مزل بین کولو فلما رجع قال هر کلچ نبی الاسلام واپس شو نبی بی صحابو لو وجدناکم وجدنا فرسکم هذا بحرا تاسو دا اس خمون دا دریاب و دا سمندر پشانو کتو چپی وی فکان بعد ذالک لا یجارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر برکتو چی مزل پیوکو دا دین پس ببیا دا اس را لاندی کولی نشو دا دن ببل اس او بل سرواندی کلی نشو دم رتیز شو. باب السبق بین الخیل دا اسونو پمنس کی دور کول مقابلہ و مسابقہ کول دا مشروع و جائز دی ا دې په منځ کې مقابله کې پاغي باندې بیا سه انعامات من عاماتهم تقسيمه دې کې سه ممانعت نشته. او به قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم مسابقه کړو او باندې والي کړو مقابله کړو نبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى ثنيه الوداع ساغه اسونو په منځ کې کوم تربيت شوي دي تضمير الخيل دي لوي چ اصل خوراک لکم ورکه خخ وراکی او پر باندې ریزین مین تړلی او منډ ورکه چې دی خولی کیږي نو خوراک باندې ری سرویږي نه بلکې اډو کې لیدنکی کی مضبوط شي او ظاهرت وجود یې دی نو خیول مضمره اغلوی یا مضمره چې هغه تازه کړی شوی تربیت ورکړه شوی ټریننګ شوی نو کم چې ټریننګ شوی اسونو نبی رسول الله والسلام د حفیا مقام د ترخنیه الوداع پورې زولولیو چی پینزه یشپگ میل فاصله وزدی پا منز کی و اجرا مالم یضمر من ثانیت الى مسجد بنی زوریقن او دکمو اسونو تربیت چنو شوی لاتلنگ شوینو تازی شوینو نو اغیید ثانینا تر مسجد بنی زوریق پوری مسجد بیو خواکی و جماعت و مسجد بنی زوریق لاغین تر ثانیت الوداع پوری زغلول. قال ابن عمر و کنت فی من اجرا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ ایزم فاغشاکیوم چی غیدا مقابل کولا فليكذم شامل شوهم. وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى الثنية خمسة أميال أو ستة وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل وإذا حفياء أو ثنية فمنسك بينزم إلى يشفن ملا فاسلا أو ثنية الوداع أو مسجد بني زريق فمنسك يوم. باب إضمار الخيل للسبق د مقابلی او د دوړ د پاره اسونه تربیت کول او هغه ترلیم کول لا جایز دي. و به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان امدها داوي انتهاز ومن الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها امخي حديث اسمي ذكره. قال ابو عبد الله امدا غايه امام بخاري امد فمانا د غايه او انتهاء الرازي فطال عليهم الامد شور حديث کوي وګدشي و پريواني مودا. باب غايه السبق للخيل المنمره درلنګشي تازي شي اسورو د دور د فار حد مقررول کله فلاني جن تر فلاني پوره بدري دور کو اسورو اوا لا جائز دي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع فقلت لموسى وكم بين ذلك قال ستة أميال أو سبعة وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو مقابلاك لو فمن دأغ أسنك جغت لنشويني فأرسلها من ثنية الوداع ثنية الوداع نه مسجد بني زريق پوريو وكان امدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك عالمير او نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها ابن عمر رضي الله عنهما قد مسابقه ودور کې شامل هو باب ناقه النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوخ ذکر وقال ابن عمر اردف النبي صلى الله عليه وسلم اسامه على القصواء ابن عمر رضي الله عنهما وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقصواء قبان نزان فسي اسامه رضي الله عنه كينوله وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء النبي صلى الله عليه وسلم لا قصواء لا تشمن له كما خضر لها حديث ذكر شو حديثي باغ واقعاكي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العضباء النبي صلى الله عليه وسلم أخل بعضباء ولكي دشلدان ميو منها هنا طوله موسى وجديد انا اوجد حديث بها مال استاذ موسى ذکر کړل دي موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن حماد عن ثابت عن انس اهل المغازي والسير ذکر کړی سيدنا النبي كريم صلى الله عليه وسلم اوخه شغيله به عضبابي جدعاء او قصواء دا يدري اوخه من دادري نمونه شول يا يوخه وقدادري نمونه و وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه تسمى العظماء لا تسبق قال حميد او لا تكاد تسبق فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه كتاب الرقاق كي باللسان كي 6501 نمبر باندې درلدا حديث تیر شوی باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا غسبيني خچري ذكر دا نبي عليه الصلاة والسلام دا ايلة بادشاه را لگلي و نبي عليه السلام بكي سفر كولو او دا حنين تو غذا كم دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام تروا قاله انس وقال ابو حميد اهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدى ايلة بادشاه ومشر نغسبين خلچر را لغلي وفهديكي وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة النبي الإسلام نميراث كبل سندي باتي لأين رسل صرف نغسبين خلچر باتي ولجهاد أصله أو سلغزمك وخيبركي جغي صدقة ريخوا اذا خرجت بمقدار وببيان اهل بيت الملاويجي باقي صدقي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء قال قال له رجل يا ابا عمارة وليتم يوم حنين ده حديث اسمه ذكر شو قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس ورلوين في الحنين فرستا شاكري ودور ليشنا زمانه فالله قسم النبي الاسلام نو شاكري وكم شي تلوارغن دي خلق وغيشاكه غنیمتونه مرګرو سره راغوندول فلقيهم هوازن بالنبلين هوازن چکم قبيله وا غيد غشباران شروع کو پدای باندې والنبي صلى الله عليه وسلم على بغله بيضاء وابو سفيان بن الحارث اخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب باب جهاد النساء ده زنانو جهاد تغيير پر راحت جهاد ده او دا داغی لپاره بهترین جهاد دی حدیث په ذکر کې چې نعم الجهاد والحج وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبر سفيان عن معاويه بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج مسکر اللہ حدیث ذکر شو پہ اقتراز دے کتاب کے کتاب الجہاد کے عائشہ رضی اللہ عنہ وچما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے جہاد اجازت مختب علیہ وچتا سو دفارہ دا حج جہاد دے وقال عبداللہ بن الولید حدثنا سفیان قال حدثنا معاویت بهذا وبه قال حدثنا قبیصت قال حدثنا سفیان عن معاویہ بهذا وعن حبیب بن نبی عمرہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساءه عن الجهاد بيان في الجهاد بارك تفوز كرو فقال نعم الجهاد الحج وي فرمائل زنانو دبار بهترين جهاد حج ده باب غزوة المرأة في البحر داب دب بيان دلی کی چه زنانا فدریابی جهاد و غزا کی وطل را جایز دی مجاہدین دریابی او د سمندر جهاد کئی روانی جان سر بیانی بوزی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت انس يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان دا روایت تاسو لمخ كتير شو ام پدی کتاب الجهاد کی باب الدعاء بالجهاد والشهاده کی 2788 نمبر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فتك عندها ثم ضحك فقال لما تضحك يا رسول الله فقال ناس من امتي يركبون البحر الاخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعلها منهم ثم عاد فضحك فقالت له مثل او مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت من الاولين ولست من الاخرين قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرضة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها دا دغ جهاد لوتي من سور لينا أو ساروين روغرضي لسفي مات شو فسقطت عنها فماتت أساروين روغرضي لسفي ورلمات ومناغين دي لشهادة ملاو شو درياب بري غزاء جهاد كي باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه باب دې بیان دی کې چې سره جهاد لذي او ځان سره صرف یو بیبي بوزي او نورې نه بوزي نو په دې کې سم مانعت نشته ځینې خامخا دا هم لازمي چې جهاد لذي ځان سره بټولې بوزي وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب حدیث بار بار تاسو له مخکې ذکر شو په کتاب الهبه کې 2593 نمبر او په مغازی کې درله مفصل ذکر شو چې مصنف رحمت الله علیه په مستقل ترجمه الباب قائم کړو باب حدیث الافک 4141 نمبر باندې باب غزوه النساء وقتالهن مع الرجال باب دې په بیان دی کې چې مسلمانانو سره غزا او جهاد کې زنانه موزي او اغم د نارینه او سره په دې کې شامل وي په قتال کې قتال پرې باندې فرض او لازم نه دی او په شرط اوتی یا بنا بر ضرورت لاړې نو اجر بور لملاويږي وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لما كان يوم احد انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم لو احد فرض باندې ظاهري شکست ملاو شو خلق له نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګر له صحابه او له نبی صلی الله علیه وسلم په خپل زخمی شوه ولقد رایت عائشه بنت ابي بکر و ام سلیم انس رضی الله عنه جماع خپل مور ام سلیم او ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کتلی وی و انهما لمشمرتان او یقینا د دوړو بړی والی وی ارا خدم سوقهما ما ددی زخو او د پندو اغفانزیب کسل تنقذان القرب چرې مشکونه راپورته کړیو وقال غيره او بعض الناس له حزوي چې تن قلال القرب نقل کول به یو زین اورل به دبل زین القرب دوبوغه مشکونه علامتونهما فخلوا شاغان ومانه عائشه رضی الله عنها او ام سلیم رضی الله عنها فخلوا شاغان ومانه دوبوغه مشکونه راپورته کړیو ثم تفرغانه في افواه القوم یا چې کوم زخمیانو اغه له به فخلو کې او ورکولې ثم ترجعان فتملآنها جاب واپس کیری او مشکونه به راډ کول ثم تجیان فتفرغانه فی افواه القوم بیا براتلی او د دې زخمیان او د مجاهدین په خلو کې به دا اړولې به په سکولې باب حمل النساء القرب الى الناس في الغزو باب د بیان د دې کې چې زنانه ذوبو هغه مشکونه مجاهدین له جهاد کې راړي او هغه باندې وبسکي دغه مخکې روایت کې ذکر شو نو دې کې ذکر کړي وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب قسم مروتا بين نساء من نساء المدينه عمر رضي الله عنه يوزل قيمتي صادرون تقسيمون فمن زنانوك المديني زنانو فمنك فبقي مرط جيد يبهترين واعلى صادر فاتش فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك ورلوي لشول شيء امير المؤمنين لا تد النبي عليه الصلاه والسلام وسيل وركما تستاد نكالا عند دعري رضي الله عنه يريدون ام كلثوم بنت علي ام كلثوم رضي الله عنها تد دعري رضي الله عنه اغيل وركد النبي عليه الصلاه والسلام فقال عمر ام سليط احق عمر رضي الله عنه ام سليط بدي له حق دار ده وام سليط من نساء الانصار داد انصار و زنانه و ام سليط نم ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جدي النبي عليه السلام سره بيعتهم کړو قال عمر فانها كانت تسفر لنا القرب يوم احد عمر رضي الله عنه فرمایل و اذا ام سليط رضي الله عنها چوا نو ایدی با مملا اوبراری مشکونه بیرارل دو احد پر از بانده قال ابو عبدالله تزفر تخیط امام بخاری رحمت اللہ علیه ده تزفر و معنی ده تخیطو تخیط پا معنی ده گندل و سر رادی چه مشکونه بی گندل و عام اهل علم معنی ذکر کئی تزفر لنا یعنی تحمل لنا مملا بیراری اوبر پا مشکونه که ده احد پر از بانده ده حدیث پا کتاب المغازی که 4071 نمبر باندې تیر شوی او مصنف رحمت الله علیه په مستقل ترجمه الباب قائم کړی باب ذکر ام سلیط رضی الله عنها باب مداوات النساء الجرحى في الغزو جهاد کې د زنانو زخمیانو له دوايي مرهم پټای کول دا جایز دي چې زخمیان ني او زنانه د هغه معالجه او علاج کوي پټای ورله لګي مرهم ورله لګي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موند النبي كريم صلى الله عليه وسلم سلوك جهاد كي نسق الماء وبو مسكولي في مجاهدين وفي زخميان وباندي ونداو الجرحى أو علاج بمكولو نرهم وبتعي بمكولي بزخميان لا ونرد القتلى أو شهيدان بموجتول أرل بمديوزين بمبلزين منتقل كول باب رد النساء الجرحى والقتلى باب دغه بیان د دې کې چې میدان جهاد کې زنانه زخمیان او شهیدان چتی او د یو ځینې بل ځای لوري او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسق القوم ونخلمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه قران تم شوه ده نو درس کو ان شاء الله غي نرسته بیا وقفينا پس تا پورا کو سبق وایو باب نزع السهم من البدن باب ده بیان دی کی چې میدان د جهاد کې په بدن کې یو غش دن نشو هغه د بدن نرو باسي وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برد عن ابي موسى رضي الله عنه قال رمي ابو عامر في ركبته فانتهيت اليه فقال انزع هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر مفصل ومطول حديث در لتير شويدا في كتاب المغازي كي وباب غزوة أوطاس كي 4323 نمبر باب الحراسة في الغزو في سبيل الله عز وجل. جهاد في سبيل الله کی سوکیداری کول دریش کم اجر راغلے احادیث کی ذکر راغلے وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يشبه ابن ورتلو فلما قدم المدينه قال هر کله چې مدینی لراغه مطلب کله چې مدینی لراغه نو یوشپه نبی علیہ السلام نو خوب نو ورتلو. قال لي ترجلا صالحا من اصحابي يحسني الليله. نبی علیہ السلام کاش چې یو نیک سړی زما په مرګرو کې چې نن شپه زما سوکیداری کړی وي ځکه دشمنانو د نبی علیہ السلام غیر چاپیره مشرکان يهوديان منافقان. اذ سمعنا صوت سلاح په دې کې موږ د اسلحې आवाज واورېدو لکه چا سره اسلحې. فقال من هذا النبي الاسلام سوكي فقال انا سعد بن ابي وقاص. نبي چې سعد بن ابي وقاص يم جئت لاحرسك راغل ام دي د فار چې نن شپه تاسو سوکیداری کوم. ونام النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي چې سوکیداری لو دي نبي عليه السلام مو دشو رست په کتاب التمني کې ومصنف رحمت الله عليه دا حديث ذکر کی وي حتى سمعنا غفيته عائشه رضي الله عنها وي تردی چې موږ د نبی علیہ الصلات والسلام د خوب غ आवाज واورېدو لکه څوک د شی د سینې کم आवाज وي خراړې. هو به قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعس عبد الدينار والدرهم هلاك دي اصل کې تعس دی لوي چې سړی تکر او بدريشي هلاك او بدريشي د دینارونو د درهمونو بندا بعد کس د پیسو او د ټکو بندي ک پیسي ولا ملاويږي خوشاله لکنينو اسنه کوي اهلات دشي د پیسو هغه بندا والقطيفه والخميسه د صادرونو د سامانونو هغه بندا قطيفه او خميسه دواړه صادرونو لوي ان اعتي رضي وان لم يعط لم يرضى فشرط دا ولا ملاوش لري خوشاله او کملاو نشي خفي. لم يرفعه اسرائيل ومحمد بن جحاد عن ابي حسين. وزاد لنا عمرو قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصه اهلاك وبدريدشي تبيسو غبندا بسادرون غبندا لنعتي رضي وان لم يعط سخط كوركليش خوشان لك ورنكليش غصده تعس وانتكس هلاك دشي وانتكس او سركز دي شي. واذا شيك فلم تقش او كازغيمات شي دد دي وينسته شي يعني اس خير دي ورلا ملاون شي تردي ك پختكي شرط ازغيمات شنو اغلم تروينسته شي. او بیا الله پیغمبر وي توبا لعبد خوش خبري دا بنده د فار اخر بعنان فرسه في سبيل الله شي اسواغي دي ولي دي الله فلار کي اشعث راسه مغبره قدماه ببر سره دي او پخپو باندې دوری پرتینی ان کان فی الحراسه کان فی الحراسه تر امیر دی طرف نور له حکم دی سوکیداری کې وینم بس دی سوکیداری کوي. و ان کان فی الساقه کان فی الساقه او کور له ویل شي چې د لخر په اخر کې به ساقه نه مراد مؤخره الجيش د لخر اخر نه هي سکه اخر کې به نو دی په اخر کې. و ان استاذن لم يؤذن له کله اجازه غواړي نو اجازه پر لنه ملاويږي. و ان شفع لم يشفع دمر کمزور له به وسره کله شفاعت او سفارش کوي نو څوک سفارش نه قبل نه نو د دې لپاره د خوشخبری وي. امام بخاري وی فتعتا كانه يقول فاتعسهم الله خيبهم الله تعتا ما اراد الله دينا مرادكي او توبا فعلا من كل شيء طيب دا وزن فعلاله ظهر فاكسيز نا وهي يا ان حولت الى الواو دا يا ويد واو نه بدل شوي دا اصل کدا يا وطيبا ونطوبات نه جوړ شوي وهو من يطيب دا طاب يطيب ننه. باب فضل الخدمه في الغزو فجهاد او غزا کی خدمت سمره فضیلت ته. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبه عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال صاحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني انس رضي الله عنه اذ جرير رضي الله عنه سمر غشوم نو زما خدمت کولو وهو اكبر من انس عمر كده جرير رضي الله عنه انس رضي الله عنه نمشرو. قال جرير جرير رضي الله عنه وبي اني رايت الانصار يصنعون شيئا لا اجد احدا منهم الا اكرمته وای ما دا انصار کتلی چې دای بداسې کارونه کول مطلب د نبی رسول الله خدمت خپل نه روان دي کړه نو ما بزان دا لازم کړی چې کوم ځای کې منصاری ګورم زبې خدمت کوو انس رضی الله عنه ته کشر دي او جرير رضی الله عنه به خدمت کوو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو المولى المضطرب بن حنطب انه سمع انس بن مالك يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا ومضى له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه قال اللهم اني احرم ما بين لابتيها كتحريم ابراهيم مكه اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا حديث في كتاب الاطعمه 5424 نمبر باندې تیر شوه او به قال حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن انس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه ومن النبي عليه الصلاه والسلام سره په یو جهاد کې ممکن زیات سور د هغه چاو چې په ساده ځان له زور جوړ کړو مطلب ټول نور نورو د سوري سره انتظام نو خچا سب چې په ساده رو پاغي به ځان له سور جوړ کړو نو دا غټ سور یو واما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا او بدل اختره كم وجدار خلق نغي ودو سكار نقولوا واما الذين افطروا فبعثوا الركاب او كم چكو جدارو نغي اخان فاصل سران دي بوتلل فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا اغي اخان فاصل سران دي بوتلل او خدمتي كده فخليم تخبل كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر نبي صلى الله عليه وسلم ويدي كو جدارو خنن رز اجر وغتلو روجدار فراتری کار نشی کوله او خدمت ورله کوجدار او کو نو کوجدار نن ټول اجر وبټلو باب فضل من حمل متاع صاحبه في سفر دا غچا فضیلت چې په سفر کې د بل مرګري سامانونو پورته کی داغه بوج سپک کی او به قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقه كل يوم فهر يوما او جوړ د انسان باندې هر ورځ یو صدقه ده يعين الرجل في دابته يحامله عليها او يرفع عليها متاعه صدقه اذا كسر تعاون امداد كي داغه سوار لیکي او پاغي باني سوري يا ورسره سبار پورته کي سوار ليلا نامور لصدقه شوا والكلمه الطيبه قالها خبر كل لم صدقه وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه هر قدم چې موز له اخلي يا هر نیک کار د پاره چې قدم پورته کي نو صدقه ودل الطريق صدقه قال لا خل لم صدقه باب فضل ربات يوم في سبيل الله ده الله بلار کی یو رسو کیداری او نگرانی کول ذی سمر دوی اجر او ثواب راغله وقول الله يا ايها الذين امنوا اصبروا صابروا ورابطوا ایمان والو صبر کوی وصابروا وینا کوی د صبر ورابطوا تیارې کوی د جهاد یا درابطوا معنا د سرحدات مضبوط کوي صابروا کی باب مفاعله ذکر کده باب مفاعلی او خاصیت دار غلبه مطلب دا دے صابر و غالب شی په صبر کې په کافرانو او د دین په دشمنانو باندې ورابطو سرحدات مضبوط کړي تیارې کوي د جهاد دفاره او به قال حدثنا عبد الله بن منير سمع ابن النضر قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها دی یوی رضی سوکیداری د الله پلار کې د دنیا او د دې د نعمتونو نه بهتر ده و موضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها فجنت کې یو چابک عمر ده د دنیا او د دې د نعمتونو نه بهتر ده والروحه يروح العبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها او يوم ازګری د الله پلار کې یا سار وخلغ تتلل د الله پلار کې د دنیا او د دې د ما فيها نه بهتر دي باب من غزا بصبي للخدمه د خدمت لپاره جهاد نه ځان سره ماشوم بوتل دا جایز دی جهاد نه روان ځان سره ماشوم او کشر دی لپاره بوتل چې خدمت ممه کوي دا جایز دی لا حرج فيه وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيت والحاء التمس غلاما من غلمانكم قلت ويوم ماشوم ساسو ماشومان نه يخدمني حتى اخذ الى خيبر اذا ما خدمت کوي تر دې چې خيبر لازم فخرج بي ابو طلحه مردفيا نو ابو طلحه چې د دې والدې د ام سلمہ رضی الله عنها سره نکاح کړی و نو هغه د بوتله و مردفیه ځان سره شاله په سورلې کې نو له وانا غلام راحت الحلم او زالکم بلوغ لدی زی و په دغه وخت کې فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل نبی رسول الله کوم چرته راغو شو ما به خدمت کولو فكنت اسمعه كثيرا ما بعد نبی کریم صلى الله عليه وسلم په کثرت سره دا دعا اوریدا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن الله استا فزاد پناہی غوالم پریشانی یو د غمنا والعجز والکسل تعجز یو د ناراستیانا والبخل والجبن د شومتیا او د مزدلینا وضلع الدین او د درنوالی د قرضنا وغلبت الرجال او د تسلط سړونا چې سړی د باندې غالب شي ثم قدمنا خیبر یاوی خیبر لراغلیو دین رسو چې کوم حدیث ذکر کړي دا په کتاب المغازی کې باب غزوه خیبر کې 4211 نمبر باندې تاسو ته رسوي او ثم قدمنا خیبر فلما فتح الله عليه الحسن ذكر له جمال صفيه بنت حيي ابن اخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا الذي هاون مرشوا على ناويوا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى اذا بلغنا سد الصحباء حلت فبنا بها تحلت معنا ذا دحيز نباك شوا فبنا بها نوادي ورسروكو ثم صنع حيثا في نتع صغير بيا حيث جونكو فيو معمولي غنت درستخان وروكي غنت درستخان ماندي حيث بيدي لوي تكجوري وري او پنير بيو ذيك الذين ملاس الواغ انت جونكا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا الى المدينة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة مطلب دا رسو طرفنا سادر دين راتاوكو پرده ورلوكا ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرمها بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم باب ركوب البحر باب عبد البيان لديك درياب كي سور ليكول درياب كي سور ليكول بيان درياب كي سفر كول ركوب البحر دعام أهل علم فنيز باند مباحت ممانعت بكي نشتا او کله چې ندی هغه چپی خپ موجودو کې او تعالی پته چې دی کې سفر کوم هلاکت می یقیني دی نو بیا په اتفاق سره په دې کې سفر کول حرام دی ځکه ځان په خپل لاس باندې هلاکت لنه غوړي حدیث د مسند احمد کې راغلی من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمه چا چې دریاب کې پداسې وخت کې سفر وکړي چې دی هغه چپی په موجودو کې یو دا موجود وي او په دې کې دی مړ شو نوې د نظم بریده ری حدیث په تصحیح او تضعیف له اهل علم اختلاف د شیخ المانی رحمت الله علیه په سلسله الاحاديث الصحيحه کې تصحیح کړي دا حدیث لپاره طرق او شواهد دي نو په داسې وخت کې دریاب کې سفر کول چې موجونه وي او تعالی په تر شي د پکی اباکی د نبی سفر کول حرام دي او کوم روایت چې سنن نبی داود وغيرها کې راغلي چې لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز في سبيل الله دریاب کې سفر نه کوي مګر حاجی یا چې څوک عمرې لدی یا د الله په لار کې jihad کوي دین علاوه سفر نه دی جایز ځکه فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا دې دریاب لاندې اور دی او د اور لاندې دریاب دی نو دغه روایت ضعیف دی ثابت نه نه او به قال حدثنا من النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحكك قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسرى فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين او ثلاثا قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فيقول انت من الاولين فتزوج بها عباده بن الصامت فخرج بها الى الغزو فلما رجعت قربت دابه لتركبها فوقعت فاندقت عنقها فتمات شو الحديث در لمخكي 2786 نمبر واني تير شو مخكي تير شبه باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب جهاد كي لكمزور او نيكان فزريا مدد غختل لا جائز دي چې الله د کمزورانو سره د ضعیفانو سره مدد او نصرت کوي وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان قال لي قيصر سالتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم قيصر بادشاه ابو سفيان رضي الله عنه لويلو د اسلام نمخ تا نه ما تاسو کو چې د نبی رسول الله تابعدار مالدار دي کې کمزوري خلک فزعمت ضعفاءهم تاوچه کمزوري خلک مرغري وهم اتباع الرسل دغه شان تي پیغمبران مرغري دا کمزوري خلک. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه. سعد رضي الله عنه أبو مان كلاو شكلي ده فزيلت بنور خلق باندره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ورلوه هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم تاسو سر امداد نشي كي رزق نشي در قوله مگر ده دي كمزور دو وجنا يدي دو وجنا الله رب العالمين تاسو سر احسانات كي رزق در كي مدد مكي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع جابرا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان رابشي زمانا يغزو فيه فئام من الناس جهاد وكي باغيكي سجماعات دخلكنا سدل دخلكنا فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيلكي ديبشي تبتاسو كده نبي الإسلام سوق مرگرشتا فيقال نعم نوبا ويلشي جآو لانه صحابي په لختر کې موجود دي. فيفتح لهم ولي خلق له فتح ورکول شي الله بفتح ورکي. ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح. بیا به داسې زمانه راشي چې جنگونه به جماعات به جنگونه او جهادونه کوي په تپوس به نو شي په تاسو کې هغه څوک شته چې الله د پیغمبر صحابه کتلې مطلب دا تابعي شتان او به ول شي چې او فلانه تابعي موجود دي فلاغه په وجه باندې به الله رب العالمين دي خلق له فتح ورکي. ثم ياتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب النبي صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتاسو کې څوک تبه تابعیشته داسې کس چې هغه کس کتلې چې هغه د الله پیغمبر کتلې دی فيقال نعم نو به ویل شي او فيفتح نو بیا به دا غي کوجي الله فتح ورکي. باب لا يقول فلان شهيد بعد په بیان د دې کې چې جزمن او یقینا دی او معين بارک داسې ویل ندي په کار چې فلان شهيد دی دا د اسلام او آداب دي د معین بارک بدانه وی چې دا شهید دي څوک چې په میدان د جهاد کې وجل شو مطلب وي چې څوک د الله په لار کې مرشد شهید وي دا بدانه وی چې فلانه شهید نه. قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بمن يجاهد في سبيله الله لا خبطه رشد الله په لار کې جهاد څوک کوي زړه حالاتنا الله خبر ده الله اعلم بمن يكلم في سبيله الله لا خبطه ده الله خپوه ده په هغه چا چې هغه زخمي کیږي د الله په لار کې. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى وهو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه فخرج معه كلما وقف كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وضبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وضبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. كتاب المغازي كي باب غزوة خيبر كي 4202 نمبر ماني دا حديث تسلتي الشبه. باب التحرير على الرمي. لتير اندازي طرف لا ترغيب او تيزي ورقول وقول الله واعدوا لهم ما استطعتم ده الله رب العالمين ده قول بسورة انفال كي تياريك ويدي كافر ده مقابلي ده پارا ما استطعتم سمرت استاس وسو طاقتوي من قوة ده سامان جنگنا من قوة ده طاقتنا مطلب ده سامان ده جنگنا ده ورل تياروي ومن رباط الخير وساتل الأسوننا ترهبون به عدو الله وعدوكم شي رويتا غبدي سر دشمن دا الله ودشمن خبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تيرشوه فسكسان ماند أسلم قبلينا لبنو أسلمنا ينتظنون شأغيه غش مشتل أو مقابلة كولا فغش مشتوك نشان بازي كولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. نبي صلى الله عليه وسلم قال له إسماعيل عليه الصلاة والسلام أولاده تاسو غشو لي ذك استاسو فلارو نكي إسماعيل عليه الصلاة والسلام أغم غشو مشتون كيو غشي بي مشتل أو زد فلاني قبلي والسلام. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ندي دوار ودلو جي مقابلة قول رأي ودلو بس قل لا سني راغون قل جي موخ مقابلة نكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون نبي صلى الله عليه وسلم ولي تاسؤل غشي نولي. قال كيف نرمي وأنت معهم لدي نبي صلى الله عليه وسلم لو يسنك ممون دي سر مقابلة وكتخد تاسو خد دي مرگري شوي نتاسو جي دشاه مرگري داغي خلاف موخ مقابلة نكو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم نبي صلى الله عليه وسلم غشي ولي زتاسو طول سريم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيل عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنمل كالجري تاسو دران ازديش ندغش باران تكوي. قال أبو عبد الله أكسبوكم يعني أكسروكم رادير شغنش لي بتاسو ماني. كتاب المغازي كي 3985 نمبر ماني لا حديث ترشبه. باب اللهو بالحراب ونحوها. حراب جمد حربتون بحرب نيزي او شل ويلشي ده نيزو سر لو بكول ونحوها او ده دي پشان نور آلات الحرب سر لو بكول ده جائز دي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزبري عن المسيب عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم حبشو د نبی رسول الله صلی الله علیه و آله دخلوا نيزو شلونو سره لوبې کولې. دخل عمر عمر رضی الله عنه را د نشوو جمعات کې دا سی کول فاهوا الى الحصا فحسبهم بها فسجيتي راغستي دې پګيتو باندې وشتي. فقال دعهم يا عمر مطلب منه کول نبی رسول الله علیه پرېګ اي عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر في المسجد جمعات کې دی دا دغش سرا دارنگ شلون او د آلات الحرف سرا لو بکولی. باب المجن ومن تترس بترس صاحبه باب د بیان د ډال کې چې د ډال استعمال امینان د جهاد کې پکار د جایز دي د اسباب دي د توکل منافین دي. ومن تترس بترس صاحبه او د بل ډال استعمالول د بل کس ډال د ځان لړال ګرځول نام جایز دي. لکه حدیث په ذکر کې ابو طلحه رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم د ډال شاله او غشبه راواغس په مشرکان دې پیوشتل. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كان ابو طلحه يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. ابو طلحه رضي الله عنه بن النبي صلى الله عليه وسلم في يودال كزان بطوله يودال بدوار استعماله. وكان ابو طلحه حسن الرمي ابو طلحه رضي الله عنه در كل ويشتون جو خطير اندازو. فكان اذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موقع نبله کله چې بده غشي وشتون نبی رسول الله سلام به سر پورته کو دا سي د غشي لبه کتل چې کم ځای کې دا غشي لګي او د دې اوږي سره به نبی رسول الله سلام سر را پورته کو. کله به نبی رسول الله سلام لوي چې قربان تاسو سرخته کوي نحري دون نحري زما چې نست تاسو د شینی د پاره ډال د سینه د کافر وش راشي تاسو په لګي. و به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها فألصقتها على جرحه فرق الدم. كتاب المغازي 4075 نمبر باني حديث ترشبه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. كراع مراد أسنني باقي بي بيا فأسله أو فأسنك لقولد الله ده الله بلار کې جهاد د لپاره تیاری کولو. دا حدیث په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره حشر کې 4885 نمبر باندې تیر شوی. باب دباب بلا ترجمه. وبه قال حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. وما النبي صلى الله عليه وسلم نه کتله یو کس لدی راویلی شمور او پلار مدن قربان شد سعد رضی اللہ عنہ نا علاوہ صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چیزا پا عشرو مبشرو کرے دلے دا لفظ استعمال کرے سمعته یقول ما تی اولی دلی چی دلے وی ارم فداک ابی و امی غشول مور او پلار مدن قربان شا. باب الدرق باب دی پا بیان دا ڈال او زغر کی میدان دا جہاد کی ڈال او زغر استعمالو دا جائز دی دی توکل منافی نی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني ابو الاسود عن عروه عن عائشه قال قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاص فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل ابو بكر فانتهرني وقال مزماره الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل غمزته فلما عمل غمستهما فخرجتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مشغول شو نما دا دوار دا سی پلاس باندی اس کندلی ورلمی چیوزہ اندہ دا دوار ہوا تی. دا حدیث پا کتاب العیدین کی 949 نمبر بانی تیر شوے. قالت وکان یوم عید یلعب السودان بالدرق والحرام. سودانیان و حبشو دزغرو او دنیزو سرا لو بکولی. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي وما يا نبي الإسلام لوي يا رأي فخبلوي أتشتهين أن تنظري زلوي كيف تردي تماشوكي فقلت نعم ما بآو فأقامني وراءه نزيخ بالشال أدر لمخدي على خده زما أن أنجي دا نبي الإسلام دا أنجي سر لقيدو دا غيد أوكي أو دي مختر منزم كتل او نبی الاسلام دی لوی دونکم بنی ارشدا حتى اذا ملت او لوی چې تاسو خپل لوبي کوي خپل رین کوي تر دې چې وې ستړي شوې. قال حسبك قلت نعم قال فذهبي قال احمد عن ابن وهب فلما غفلا تعريف کې چې مخکې ذکر شو فلما عمل نو بعض الفاظ کې راغلي فلما غفلا هر کله چې نبی الاسلام والسلام مشغول شو او د دینه خبره غونټه شو دی چې نکون لیل ما او چې بس بار وزي باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق بعد بيان دريكي تتولو لفتي أشول حمائل جمد حميلة ما يقلد به السيف تتولو لذي كم فتح شولي وتعليق السيف بالعنق أو غالة تتولى ويزان دول فدوال سيدي نبي كريم صلى الله عليه وسلم تتولى فغالة ويزان نكري لك مخيلة الرواية ذكر شو اسمه فيها ذكر كي. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو السود مدني وعلى يوزر يوشبا يريدليه فأواز غنت شوي وندي أواز طرف لدي روتي فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم خلق شراوت النبي الإسلام واپس مرا روانه وقد استبرأ الخبر أو تحقيق كرو دني خبري وهو على فرس النبي طلح عريا ابو طلحه رضی اللہ عنہ په شاتور اسمان نبی اسلام شور او فی عنقه السيف غاله کی تور راوی ځان نکړی وا او هو یقول لم ترا خلق لوی یری گیما ثم قال وجدناه بحرا سید لدو ما نګانی مخ ذکر شوی دا ابو طلحه رضی اللہ عنہ دا ناراسته اسیو چې دبا مزل لر نکول رورو بروانو دی خو سم دریاب د چکو په شان دی او دوی معنی دا چې دا کم आवाज اوریدل شو دا جون د سمندر आवाज قالوا ذا سيغلام منتشي وخصي خبر هذا شيء وجدناه بحرا ضمير راجل فرسنا او قال انه لبحر لك مخيم وذاهت وتفصيل كلام. باب ما جاء في حليه السيوف باب ده بيان ديكي كي بتور دسرو او سپينو زرو كار كول بتور ارايش كول اخيست اقول. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا امامه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليه سيوفهم الذهب ولا الفضه وی دا ټول فتوحات هغه قوم کړي او ابو امامه رضی الله عنه وی چې دا غي په تور باندې دا سونا او چاندی نه و دا غي ساده پاده توري وی دومره نقشو نگار په تور کې نو کړي او په دیوانې دا دومره ملکونه فتح کړي دي انما كانت حليتهم العلابيه والانخ والحديده دا غي د تور خسته کول سو چې په دی باندې به د اوخ د شاغ سرمن لګولې او علابي ویل کېږي چې د اوخ د سټ دی پټېلا چې علالي کې د سټ کې کومه پټه ده نو دا به تن رئیس او په دی باندې به د اغې دا موټه موټه تړلې او کله د لیمینې چې خلک تسمتا وي د دې پټو نه باغې تسمه جوړې کې دا به تی تاولې والان کو دارنګ سیکوا دغه تامب چې ویل کې او سیکته نه جوړ شي ول حدید او اسپنا او سونا او چاندي پینې لګولا په فتوره کې د سونی او د چاندي استعمال د اهل علم د صحیح قول مطابق جایز نه ده او بعض اهل علم د جواز قائل دي وایي کله کفار او مشرکان او دشمنانو دی رول د پاره وی چې دا ور لچمکی نو بیا خیر ده باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائل سفر کې د قیلولی په وخت کې د اونې سره خپل تور راوي ځان دول دا جایز دي لکه نبی اسلام رضوان دکړه او یو باندې شي راغی غیر واغسته نبی اسلام له و چې تانه دا به اوس څوک زمانه بشي نبی اسلام له چې الله راغد الله سونه تور ور دي دا نبی اسلام را واغسته دغه کس نبی اسلام نیول او صحابه له پیښ کو به معاف اوس زای ورنکا او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدولي وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبرهما انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترت علي سيفي وإذيك أسراغلو أو زمانا تريد تيكين رئيس وهو أنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا نشرا فاسد من تريد تيكين رئيس وأخسر لندفريوا فقال من يمنعك مني من يمنعك مني قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلسا وروا موسى ابن اسماعيل ده روايه تسلا في كتاب المغازي جلد ثاني كي باب غزوه ذات الرقاع كثير شوده 435 نمبر وروا موسى ابن اسماعيل عن ابراهيم ابن سعد عن الزهري قال فشاب السيف ده طول دوباره پتی کی وردن نکړي فاذا هو جاء فها هو ذا جالس النبي الاسلام اذا بخل ناست ثم لم يعاقبه يا ابن النبي الاسلام ما فو سزا ورنکا باب لبس البيضه فجنگ کې په غذا کې جنگي ټوپۍ په سرول کبل چې خود وي نو دا مشروع دي او توکل منافي نه دي او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضه على راسه فكانت فاطمه تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم الحديث اسمه في تسلتي يشهد 1039 نمبر باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت تعالى شابيان إذا مرق وقت أسلحة ما أطول جائز نغني مطلب دا مرق وقت أسلحة ما أطول جائز نري دا بعض عرب وعادته سردار تبا مرقيدون دا أسلحة بيشالة بريخوزنا فاغ وقت با أطول أغا ما تكا اسلام وچ ماته بنا مال ذا يقولون اسلام من کړي دا و به قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه النبي صلى الله عليه وسلم نصرف اسلحه فاته ورسته وبغله بيضاء وارضا يوسفن خجروا او سزمكوا في خيبر كي جعلها صدقا شيئا خلق الفار صدقه كړي وا اذا ما اهل بيت ونفقين كما سيوي او صدقي باب تفرق الناس عن الامام عند القائله والاستظلال بالشجر سيد مسلمان امير او امام بقيلولي دفارد يؤني دسور الى الدراشي او مرغلي تنخوار وارشي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان وابو سلمه ان جابرا اخبرهما حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن سنان بن سنان الدولي أن جابر بن عبد الله أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها صيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط صيفي، فقال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. الحديث مخكدا التي يشعر. باب ما قيل في الرماح. رماح جمد رمح درمح يا رمح لا نزيل ويلشي شل ويلشي دكذا شوكي فسر كده يوتي روس فنولا قوله. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جحل رزقي تحت ظل رمحي. نبي الاسلام اذا ما رزق قرزو لشبه ده ما نزيل سوري دلان دي مطلب دا غنيمتون كما الله رب العالمين ما ده رزق رأكي. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، مقرر كده شوية ذلة أو سبكاوي فأغا شابان دي زما ده حكم مخالفته وزما ده دين مخالفته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، فقال إنما هي تعمة أتعمكموها الله لا يتعام لك الله تأسول ذلك لديه. لا حديث بار بار مخي ترشوي خاص كر كتاب جزاء الصيد كي 1221 نمبر. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، وقال هل معكم من لحمه شيء؟ نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي جتاب سرس شيء باتره نبي ورلوي آو نبي كريم صلى الله عليه وسلم لهم ورقلون وغيهم تنخفارات كريم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.